بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 68 دال على 57 وستمائة وثلاثة آلاف، وهو الشريط 13 من شرح كتاب الصلاة من الروض المربع. أقول ما تصح في حق الإمام، كيف ما تصح في حق الإمام وتصح في حق المسجد؟ أنا جبت خامسة، هل يجوز تجيب خامسة وباقي الخامسة بالاتباع؟ نعم، جار الصلاة رباعية، باقي الخامسة بالاتباع، لكن سمح لأن الشاهي فقط، فهذا المسبوق لا يعتد بهذا الباطل ويتمنى أنه معذور لأنه لم يعلم، لكن إذا قلنا أنه لا يعتد بها، جاء وأنت الإمام وأنت الخامسة، ذهب الشيخ ما درى كبر ودخل معه في الخامسة، وقلتم أنه لا يعتد بها لأنها باطلة في حق الإمام، فكذلك المأمون مسبوق أو غيره، إلا أن إذا كان جاهل يرفع عنه، إلا أنه لا يعتد بها. طيب يا جماعة، أنا دخلت مع الإمام وفي الخامسة وأنا والله ما دريت، لكن تكبيرة الإحرام ودخول معه، أنا ما أعلم تكبيرة الإحرام، أنا فاهم، لكن حصل دخول متابعة في هذا الأمر الزائد اللي قلت أنه باطل. يقول لك قياس تقول لا، هذا قياس ما قياس، لأني إذا دخلت مع الإمام بعد الركوع في حقي أنا لا أعتد به، لكن في حق الإمام يعتد به، أما بالخامسة لا في حقي ولا في حق الإمام ما أعتد به، فلهذا ما قياس. ليش ما في مجراه معه؟ مجراه معه؟ هذا مشغلات. يقول في هذا من الركعة بجميع ما تحصل بها باطل، كل ما له علاقة. بعيد بجد. أنا شفت يقول أنا دخلت معك أنت شيخ حسن. جنان يا حسن. الله يلك جنان على هذا. الخامسة. وأنت شاهد على كل حال، وأنا علمت أن هذه خامسة، فأعتد جبت أربع ركعتين وجلست في التشهد ركعتين وجلست في التشهد الأخير وسلمت، لكن قالوا لي أنك كبرت التكبيرة في الإحرام وتابعت هذا الإمام الذي في ركعة خامسة، في ركعة تنعقد وما تنعقد، لا تنعقد وما تنعقد، الله يعين على أنها باطلة، هذا هذا ما تنعقد. يعني تقول انك مفرد لا اي نعم كذلك، إذا كان لم يعلم أنها زائدة تكبيرته للإحرام صحيحة، إنما عليه أنه ألا يعتد بتلك الركعة، أما إن كان عالم بأنها زائدة فهو لا تنعقد الصلاة. أد علمه إذا أخبروا بلى إذا أخبروا إذا أخبروا عبد الله عبد الله يعبر، فهذا كل الفرق بين كونه يخبر قبل أو يخبر عدل فرق له وحينما دخل عند خبر المسلم وكبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الإحرام ناويا حال التكبير أنه مقتد بهذا الإمام، والاقتداء بهذا الإمام غير صحيح إلا أنه معلوم لأنه جاهل، تبين له فيما بعد فتكبيرة الإحرام دخول الصحيح صلاته وتبادل بهذه الركعة غير صحيح، وصلاة الأربع فيما بعدها عندهم النصائح. ما في مجال للاجتهاد لا ولا ما عندنا بعد ما في لو اتحدث خامسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة في عيد الصلاة علم قريبا جرت عظمها إلى الأولى فإذا لم يعلم إلا بعد يستعين الصلاة من أولها لكنها باطل ما شاء الله. وإن علم بالزيادة فيها أي في الركعة جلس بالحال بغير تكبير لأنه لو لم يجلس مزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها فيتشهد إن لم يكن تشهد لأنه ركن لم يأتي به ويجب يستاوي ويسلم لتكمل صلاته. كذلك وإن علم المأموم بأن الإمام في ركعة خامسة من وأن دخلت من يعني من أول الصلاة ولكنك نسيت الإمام شرع في الخامسة ثم انتبهت أن هذه خامسة قلت معه حالا تجلس لا تتابع لأنك لو تابعت فقد زدت في الصلاة عمدا وهذا مبطل لها وهذا مبطل لها. نعم. وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم وإن كان قد تشهد فإنه يسجد للسهو ويسلم. نعم. وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد للسهو ثم سلم. نعم. وإن قام إلى ثالثة نارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهو وله أن يتمها أربعا. كذلك وإن قام إلى ثالثة النهار أنت ناوي تصلي الضحى ركعتين أو دخلت الظهر تحية المسجد أو راتبة الظهر ركعتين لكنك نسيت وقمت للتاسع رجعت إلى ركعتين في التشهد صلي وإن كملت فلا شيء عليك يعني يجب أن تكملها ولا شيء. ولو أن يتمها أربعا ولا يسلم وهو أفضل. وإن كان لينا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر نص عليه. وإن كان ليلا فكما قام إلى ثالثة في الفجر تبطل لا بد أن يرجع. فمثلا تصلي الناس بالأمس بالناس التراويح أو تصلي آخر الليل ناوي الركعتين شهيت وقمت إلى الثالثة ما يجوز لك تكملها أربعة بل حالا ترجع فلو مضيت بطل الصلاة. أشبه ما لو كنت إلى ثالثة فجراء معلوم أنك لو كنت إلى الثالثة في الفجر عمدا بطل ومتى انتبهت بأن هذا يجب أن ترجع فكذلك التراويح وصلاة الليل فما دمت أنك ناوي الركعتين وكنت إلى ثالثة سهوا فعليك أن ترجع إذا ذكرت حالا ثم لو مضيت على أن تكملها أربعة بطلت الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى وأنت ناويها ثنتين ناويها ثنتين فالزيادة على الثنتين سهوا هذا متى ذكرت ترجع إلى الثنتين وتسكت وإذا ذكرت ومضيت وأكملتها أربعا بطلت الصلاة. إذا نويت هذا معنى مثلا لو صلى في النهار ثلاث ركعات بعد التسليم وظن في الفجر علم انها ثلاث يصبح ركعه شلون؟ صلى في النهار ركعتين وزاد ثالث الشهر سلم بعد السلام مباشره علم انها ثالث يصبح ركعه او يسجد للسهو لا يصبح وان سجد للسهو لا يسمع من الاسلام لأنهم عللوا في نشأة قلنا يكمل أربع قال لأن صلاة النهار أربع في الظهر والعصر شبهوها بالفريضة لأن الظهر عللوا فيه كما في باب التطور بعد هذا قالوا إذا نوى ركعتين نهارا مثلا فشهى فله أن يكملها أربع لأن عللوا قالوا لأنها مشابهة

الأمر إليك، فأنت اللي تتيقن أن إمامك مختبئ مكمل. فإن كان أنه ما تيقن عند الشك ولكن اجتمر بطلت صلاته وصلاة من خلفه، لأنه ترك الواجب عمدا، وترك الواجب عمدا يبطل صلاة وصلاة من خلفه. أما لو كان لم كان متيقنا، فإذا كان متيقن فلا يرجع إلى قول الإمام مثل القاضي، فالقاضي لا يجوز لأن يرجع إلى قول البينة إذا علم كذبهما، كما لو جئت أنت بشاهدين عند القاضي وشهدوا عند القاضي بأنك أقرضت فلان 1000 ريال، القاضي يعلم أن شهودك بطلة كذابين، ما يعمل بك، ولا يجوز للقاضي أن يحكم لك بهذه البينة التي يعرف أنهم كذبا. فكذلك إذا كان يتيقن صواب نفسه فلا يرجع إلى قول هذين المنبهين تقديما لليقين على ما يفيد غلبة الظن. كلام هنا ليس واليقين مقدم بصلاة الإمام وركوعك مرتبط بركوع الإمام وحكمنا ببطلان صلاة الأصل الذي هو الإمام، فكذلك كما تقدم وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه. أما إذا كان متيقن لا. وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم ويرجع منفرد إلى ثقتين. كذلك وإن اختلف على الإمام من ينبهه سقط قوله، من جنس البينة المتعارضة، ناس يقولون قف وناس يقولون اجلس، يتركوا كلهم يبني على غالب ظنه يترك ما دام اختلفوا. أما المنفرد يرجع إلى قول ثقتين، مثلا صلي منفرد والناظر جدة خامسة قلنا لك يا محمد راك جبت خامسة نشوف صليت 4 يجب ترجع، عدم انك شكت لا بد انك ترجع لفصيفتي. نعم. وإن لم يكونوا يصلون معك شيخ ان صلينا ايش خلف امام قال بعض سبحان الله ما استجاب، كلم واحد قال باجي واحدة ينطوع هذا يأتي قراءه بدلة ما تبطل إذا كان جاهل، لأن الإنسان إذا تكلم عن جهل على الصحيح ما تبطل، من اللي حديث رفاعة وإن كان في كبار يقولها تبطل، لكن الظاهر ما تبطل بذلك لأنه جاهل وتكلم لمصلحة الصلاة، مثل هذا ما تبطل. حديث رفاعة قال كان يكلم أحدنا صاحبه ولما عطسك الحمد لله صاروا يلطخون أبخاها يقول اسكت، قال يا ويلة ما لكم تصمتوني، قولي نفسي سلي والصلاة ما لكم تصمتوني، أنزل الله وقوموا لله قانتين، ويعني نزلت قبله ولم يعلم بها، ما لكم تصمتوني. لما فرغ من الصلاة أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة لا يصح بها شيء من كلام الآدميين ولم يأمروا بالإعادة. وبطلت صلاة نعم. أعرف أنا حين أعرف أن صوتك حسن. أنا أعرف أنك حسن. أنا أعرف إذا ما ثبت عندك في قدم لا أقول إذا ما ثبت عندك في قدم لأن الصوت يعني للي يعرف السابق أعرف صوته. أما لسان الموضع عرضي يمكن أن يدعي وشيء هذا صحيح. المهم في نفس الصلاة ترجع إلى قولهما إذا كنت تعرف عرفتهما وعرفت ثقتهما ترجع. أما إذا ما صلوا صلاتك صحيحة إن شاء الله. نعم. فبطلت صلاة من تبعه وإن تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع عالما من تبعه لا جاهلا أو ناسيا للعذر. وبطلت صلاة من تبعه أي تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزم الرجوع عالما من تبعه لا جاهلا أو ناسيا للعذر ولا من فارقه. كذلك إذا نبهت مثلا الإمام هو عند الشك نبهتنا عند الشك ولم يرجع إلى قولكما بطلت صلاته وبطلت صلاة من خلفه وعالما لا جاهلا يعني بطلت صلاة من تابع في هذه الزيادة إذا كان عالما بأنها زيادة فلا بد أن تفارقه. فمثلا قام إلى خامسة قال الله سبحان الله معين استمر فأنت عالم بأنها زائدة وأنت متابع لإمامك فأرجع فارقة لا بد تفارقه. ولا يجوز لك متابعتك في تلك الركعة الزائدة هذا ما بطل صلاتك. وصلاة من تبعه عالما بأنها زائدة لا جاهلا. هذا هو المراد. أقول هذا حتى هذا الهرم اللي عندك مستقيم بس اللي عندك أن تقول لا من تبعه بطل صلاة هذا مستقيم هذا يجب أن يسلم نفسه. نعم ينتظر أهل الشهد مخير ينتظر يسلم معه ولا يسلم نفسه يعني يسلم نفسه. نعم. وإذا صلى صلاة في الرباعية يا شيخ أقوم فأتي بالرابعة نعم أتركه إذا سلم والإنسان أنك جازم يقينا إذا سلم في الجواب بعد السلام نعم بعد ما بان يسلم معك ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر ويسلم لنفسه ويسلم الشيخ إذا قام الإمام في الخامسة أنا المأموم جلس أجلس إذا حقي نعم أنت مخير إذا قام إن شئت تسلم لنفسك كما وإن شئت انتظرت يعني التشهد يصلي ها؟ يعني أنا أجلس التشهد وهو يستمر هذا على الخامسة أنا أستمر جالس التشهد وأسلم قبله يجوز لك تسلم قبله ويسلم لنفسه نعم ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا ولا يعتد المسبوق بالركعة الزائدة إذا دخل مع الإمام جاهلا أنها زائدة كما لو جئت وهو في الخامسة ظنيت أنك أدركت ركعة مع الإمام يقول لا تعتد بهذه الركعة لأنها غير معتد بها من جهة إمامك ف...

فكذلك هنا لو شرب عند الحاجة جرعة ماء فكذلك. مستدلين بفعل ابن الزبير وفعل سعيد بن المسيب سعيد بن جبير، وقالوا إن هذا شيء مشتهر القرن الأول. أما القول الآخر يقول لا، الأصل أن هذا ينافي كظيمة الصلاة ويبطل الصلاة، فلا يجوز أن يأكل ولا يشرب، وإذا احتاج إلى جرعة ماء فلا داعي إلى أنه يشرب، عليه أن يخفف، لأن المتطوع أمير نفسه، بدل ما يمتد ويطول يخفف ويسلم ويشرب. أدام نغش ما قبل الصيام المتطوع المتطوع. وظاهر أنه يبطل بيسير الأكل عمدا، وظاهر أنه يبطل بيسير الأكل عمدا ولو في النفل. أما في النفل قلنا لو أخذ جرعة ماء لا بأس، وأما لو أخذ الطبط زينه كان يصلي شاف الأرطب جنبه أو شلق الجحة وكله تبطل صلاة. وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا، أما الفريضة في تبطل مطلقة سواء كان يسير أو كثير يأكل أو شرب في حق المتعمد، أما الشهوة لا إذا كان يسير كما تقدمنا. وبلع ذوب سكر ونحوه بفمك أكل، وبلع ذوب سكر ونحوه كأكل. المعنى لو قلت مثلا أنا أصلي وفي فمك حلاوة أطفل بك وانت تصلي، فما حكم هذه الصلاة؟ قال ما تصلي، لأنها كالأكل سواء كان فرض أو نفل. والعلت مثلا الظاهر يوجد واجب العلت جوم، لكن هذا ما له جوم، هذا خلي يسد ولا يحرك بس يمشي مع الريح، ما هناك شيء يزرق ما له جوم، مع هذا ألحقوه بالأكل. نعم هذا في النافلة خاصة، لا في النافلة خاصة، وأما الأكل يبطلها في النفل والفرض قليل أو كثير، إنما المستثنى عندهم الشرب القليل في النافلة فقط. اليوم الناس يختلفون، ولا بغى يدخل المسجد يتحسف لا يجد يحطها بالرقبة، هذا يوجد كثير يعني التنبيه لا بد منه. إذا اطلعت على شيء ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ، ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ، لأنه لا يسمى أكل، كما لو تعشيت الآن سرعة غسلت يديك وجدت تصلي صار بين أسنانك مش عاد الحمد لله مدري شيء، ولكن ما عليك طاح هذا لا بأس، لأن هذا لا يسمى أكل ولا تناولته، وإنما هو شيء في أسنانك، أما لو قعدت تتعلك لا. قال في الإقناع إن جرى به ريقه، وفي التنقيح والمنتهى ولو لم يجر به ريقه. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح، وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع، وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها، ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، وقهقهة ككلام، وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. بسم الله الرحمن الرحيم.